بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. القتل يكون في بني آدم، والذبح البهائم. وقتل مرة أن المسلم محترم الدم، معصوم الدم، لا يجوز أن يتعرض له لا بقتل ولا بأذى، وإنما قد يخرج عن هذا الأمور التي مرت معنا، وهي إحدى ثلاث أمور: إما أن يرتد عن دينه ويخرج ويفارق الجماعة، جماعة المسلمين، هذا يقتل إن لم يتب ويرجع كما مر سبق. والثاني الزاني المحصن، فإنه أيضا يقتل بالرجم حتى يموت. الثالث من قتل معصوما فإنه يقتل به، ومع ذلك فلا يجوز قتل المسلم بحال من الأحوال، وإنما يصبح القتل في غير المسلمين. الكفار إذا قاتلهم المسلمون فلا يجوز أن يساء في القتل، لأن المقصود إنهاءه، وكونه إما عبد الشيطان ووقف في وجه الدعوة فالموت يريح منه، لا يجوز أن يمثل به أو يعذب قبل القتل. ولهذا قال: يحسن القتلة. فحسن القتلة أن يقتل قتلة تكون تقضي عليه بوقت وجيز، لا يعذب على ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أو سرية أوصى الأمير بالتقوى، وكذلك بمن معه، ثم يقول لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا. فكان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم في وصيته للجيش الذي يرسله في سبيل الله. وقوله ولا تمثلوا، التمثيل هو أن يقطع أطراف الإنسان أو تشوه صورته، فنهاهم عن ذلك وإن كانوا كافرين، فلا يمثل بهم ولا يعذبوا، وإنما يقتلوا قتلة تريحهم وتريح الناس منهم. فهذا من الإسلام. لهذا قال هنا: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، سواء الذين مثلا أمر الله بقتالهم أو الذين وجب عليهم القتل من المسلمين، فيجب أن يحسن القتل. ولهذا يقول العلماء: لا يجوز القتل إلا بالسيف، تضرب عنقه من أعلاها، لأن هذا الموضع هو أسرع الأماكن في كون الإنسان يموت بسرعة. هذا أمر نجمع عليه المسلمون لهذا الحديث وغيره. وقد اختلفوا في ما إذا مثلا مثل المسلمون الكفار بالمسلمين، أو مثل إنسان مثل قتل معصوما ومثل به، هل يصنع به مثل ما صنع؟ لقول الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل العرنيون ما فعلوا سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. هل يصنع هذا إذا صنع؟ لأنهم صنعوا ذلك بالرعاة، يعني وسمل العين، يعني أنهم لما صحوا لأنهم جاءوا مسلمين فاجسووا المدينة، يعني لم يناسبهم جوها، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الإبل بالصدقة وإبل الرسول صلى الله عليه وسلم ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا حتى صحوا، فلما صحوا قتلوا الرعاة وسملوا أعينهم واستاقوا الإبل هاربين، فأرسل خلفهم صلى الله عليه وسلم من أتى بهم فصنع بهم كما صنعوا بالرعاة. فهذا من الجزاء بجنس العمل، العقاب بمثل ما فعلوا. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لمن يقاتل في سبيل الله أنه لا يمثل على ما كان يفعله عند كل ما يرسل سرية أو جيش، يقول لهم: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، ولا تمثلوا ولا تغلوا. هذا كان يكرره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذا عام، ما استثني شيء من ذلك. وهذا من محاسن الإسلام، بخلاف الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم فإنهم يصنعون صنائع تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الله جل وعلا، من التعذيب أولا يعذبون الناس ثم يقتلونهم، فهذا ليس من أمر الإسلام في شيء. وأما الذبح، الله جل وعلا من على بني آدم بأن سخر لهم بهيمة الأنعام وغيرها من الصيد، فإذا تمكنوا من ذلك وأرادوا الذبح فيجب أن يكون الذبح بالإحسان، لأن قوله أحسنوا القتلة وأحسنوا الذبح يعني أن يفعل الإنسان غاية ما يمكنه من إراحة المقتول أو المذبوح، فلا يجوز أنه يسيء إلى الذبيحة قبل أن يذبحها. ولهذا قال: ليحد أحدكم شفرته، يعني اجعلها حديدة شاطرة بحيث أنها تمضي بسرعة وتقطع الأوداج، تريح الذبيحة. ولا يجوز أن يكون إحداد الشفرة أمامها كما يصنعه بعض قساة القلوب، ولا يجوز أن يسيء إليها بأن يجرها برجلها أو يضربها أو ما أشبه ذلك، بل يسوقها برفق ويقودها برقبتها ثم يضجعها برفق، ثم تكون الشفرة ليست مرئية لها، يعني لا يكفي تكون أمامها لأنها تعرف الموت، وتعرف ربها جل وعلا، فيكون هذا المأمور به من إراحتها. وأما الإساءة إليها بأن تجر أو تضرب كما يصنعه كثير من الذين يتولون الذبح من القصابين وغيرهم، فهذه ذنوب بل هي مخالفات، وقد يكون بعضهم جاهلا في هذا وبعضهم لا يبالي، فهو مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من نعم الله جل وعلا التي أنعم بها على عباده حيث سخر لهم هذه البهائم يذبحون ويأكلون ويشربون منها وغير ذلك، فلا يجوز أن يسيئوا إليها لا في وقت الذبح ولا في غيره. هذا ناحية من جهة ما إذا صار الذبح لازما للإنسان، ومعلوم أن الذبح يكون قربة لله جل وعلا ويكون أمر مباح للأكل وغيره، وسواء كان هذا أو هذا يجب أن تكون الذبح بهذه الطريقة بالإحسان، أن يحسن الذبحة. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث من جوامع الكلم أيضا، وهذه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي الوصية بالتقوى. اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت، سواء كنت مع الناس تشاهد أو كنت خاليا لا يراك إلا رب العالمين، فاتق الله في أي مكان كنت، ولهذا قال اتق الله حيثما كنت. والتقوى تقوى الله جاء الأمر بها في كتاب الله كثيرا جدا، فأحيانا تقرن في اسم الجلالة اتقوا الله، وأحيانا تقرن بالعذاب واتقوا النار، وأحيانا بالمكان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فإذا قرنت بسم الله جل وعلا فمعنى ذلك أن المقصود اتقاء عذابه وعقابه جل وعلا. والتقوى معناها أن يجعل بينه وبين المخوف واقيا يقيه، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى تقوى الله امتثال أمره واجتناب نهيه، ولا بد أن يكون هذا على علم وبصيرة، يعني يفعل ما أمر به خوفا من الله ورجاء لثوابه، خوفا ما فيما لو ترك الأمر أن الله يعاقبه، ويرجو ثواب الله إذا فعل ما أمر به. فيكون الخوف والرجاء دائما عند الفعل، عند العمل، عمل التقوى، فهو من الأركان من ركن العمل. وكذلك الذي مثلا نهي عنه ارتكاب المنهي يجب أن يكون تركه خوفا من الله، وكذلك رجاء أن الله يثيب، فالله يثيب من ترك المحرم والمنهي عنه خوفا من الله جل وعلا خلاف الذي يتركه إما عاجزا أنه لم يقدر عليه أو أنه صده عنه مخلوق أو غير ذلك، هذا قد يعاقب على نيته، لأنه جاء في الحديث، حديث الصحيح، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. فالحرص هي أعمال النيات والإرادات، إذا كانت إرادة الإنسان فعل السيء وصد عنه بالقوة بالقهر الشيء الذي خرج عن إرادته وعن قدرته، فهو على ما هو عليه وعاقب على ذلك، نسأل الله العافية. والمقصود أن العبد يراقب ربه ويستحي منه حيث ما كان، ويعلم أن الله يراه في أي مكان كان، ويسمع كلامه، ولا يخفى عليه من الله شيء. فلا يجوز أن يكون نظر المخلوقين عنده أعظم من نظر رب العالمين تعالى وتقدس. فمن كان كذلك فهو لم يتق الله جل وعلا حق التقوى. نقول لنا هذه الوصية وصية عظيمة جامعة: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي وقت وفي أي مكان كنت تقوى الله ملازمة لك لا تنفك عنها، فأنت تراقب ربك دائما، يكون خوفك من ربك ورجاؤك له وهو المقدم على كل شيء، على خوف الناس وعلى استحياء منهم غير ذلك. جاءت امرأة من إلى أحد المتقين تريد منه ما يراد من النساء، فعرضت نفسها عليه، قال: ليس مناسب، كان في مكة. ثم مر عليها وقال: اتبعيني. فلما دخلت في الحرم قال: هنا اجلسي. فقالت: هنا الناس كلهم ينظرون إلينا. فقال: والله ينظر إلينا أعظم من نظر الناس، هنا أو في الخلا كله سواء. فتابت عند ذلك وأقلعت عما كان عليه. فيجب أن يكون نظر الله عند العبد هو الذي يقدمه على كل نظر، نظر الناس، وخوفه من الله هو الذي يكون يمنعه من ارتكاب المعاصي ويحدوه إلى فعل ما أمر الله جل وعلا به، فيكون من المتقين. والمتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين استقاموا على أمر الله. فالخوف يكون في الأمور المستقبلة، والحزن يكون على الأمور الفائتة. فهم إذا جاءتهم ملائكة الرحمن لقبض أرواحهم تبشرهم بهذا، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. فقولوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يعني قائلين لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، فهم يقولون لهم قولا يسمعونه ويشاهدونهم، وإن كان الحاضر عنده لا يسمع شيئا ولا يشاهد شيئا، لأن الملائكة ليست منظورة للبشر. ولهذا لما اقترح الكفار اقترحوا أن يكون الرسول ملك أو أن ينزل معه ملك، قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني أنهم لا يستطيعون أنهم يأخذوا من الملك على صورته وعلى هيئته، فلا بد أن يكون بشر. ولهذا كان جبريل عليه السلام إذا في بعض الأحيان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بصورة بشر، كما في حديث عمر وكذلك في حديث عائشة، حديث عمر الذي يقول فيه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد إلى آخره، وقد تقدم، فجاءهم بصورة رجل فصار يسأل، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. وهذا أحد الأنواع، أنواع الوحي الذي يأتي بها الرسول. وكذلك لما جاءوا إلى عذاب بعض الأمم، عذاب قوم لوط، جاءت الملائكة لتعذبهم، جاءوا بصورة بشر، أضافوا إبراهيم عليه السلام، ثم جاءوا إلى لوط بهذه الصورة، صورة ضياف. لما جاءوه ضاق بهم ذرعا، لأنه يعرف فعل قومه، وحاول معهم كما ذكر الله جل وعلا. وفي الآخر قالوا له: لا تخف، لن يصلوا إليك، نحن رسل الله. فأمروه بأن يخرج من البلد هو وبناته، ولا يلتفت منهم أحد، ويكون خلفهم، ووعدوه أنه عند شروق الشمس سوف يعذبونهم. حصل عذاب الله جل وعلا. المقصود أن الملائكة تتولى قبض روح العباد، أرواح العباد، فإذا كان متقيا تطمئنه وتبشره بما يسره وتؤمنه أنه لا خوف عليه، وهذا معناه أنه لا يخاف في جميع أحواله المستقبلة، لا في القبر ولا في بعد خروجه من القبر مبعوثا، ولا في وقوفه، ولا في المحاسبة وغيرها. فإذا التقوى هي رأس مال المسلم، فينبغي أن يعتني بها. فتقوى الله جل وعلا أن تفعل ما أمرك الله جل وعلا به خوفا من الله ورجاء لثوابه، وتترك ما نهاك عنه وتبتعد عنه. ومعلوم أن هذا يلزم منه أن يكون الإنسان عالما بأوامر الله وبما نهى عنه، لا بد أن يكون عارفا لذلك، حتى ما يقع في المخالفات وهو لا يدري، ولا يقع في ترك الواجبات وهو لا يدري. ولهذا اتفق العلماء على وجوب العلم في مثل هذا، فالعلم يكون منه ما هو واجب حتم على كل مسلم ومسلمة، وهو أن تعرف ما أمرك الله جل وعلا به وما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم من الواجبات، وتعرف ما نهاك عنه من المحرمات، هذا لا بد منه، حتى إذا عرفت ذلك تتقي ربك في كونك تترك مأمورا أو تفعل محظورا. فقول اتق الله حيثما كنت، وإن كانت الوصية لرجل فالوصية للأمة كلها، يجب أن يكون هكذا. وهذا من نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن تبليغه لهم ما أمره الله جل وعلا بإبلاغه. ثم زاده على هذا الأمر، وإن كان هذا جامع، هذه الكلمة، هذه الوصية جامعة لا تترك شيء، ولكن هكذا عادته صلى الله عليه وسلم، أنه يزيد كل ما يمكن أن ينتفع به السامع وإن كان ما سأل عنه. لهذا قال بعد هذا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والمعنى أنك إذا فعلت السيئة فافعل بعدها حسنة، لأن الحسنة تمحو السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الظاهر هذا الخطاب أن الحسنة تمحو سيئة، وليس هذا مراد، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، ولكن للمقابلة قال هذا. يدل على هذا الحديث الصحيح الذي فيه الأمر بالتسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة، يقول إذا صليت فسبح عشرا وكبر عشرا واحمد عشرا بعد كل صلاة. الصلوات كم هي؟ خمس، فثلاثون في خمس كم؟ 150. يقول فهذه 150 باللسان، وألف وخمسمائة بالكتاب، يعني لأن الحسنة بعشر أمثالها. ضربت 150 بعشر كم؟ 1500. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيكم يعمل في اليوم 1500 سيئة؟ فهذا يدل على أن الحسنة تكون مقابل عشر سيئات، ولكن قد يكون هناك سيئة كبيرة وفواحش فلا تقوى عليها الحسنة الواحدة. ولهذا قال بعض صراح الحديث في هذا قوله أتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني المقصود بالحسنة هنا التوبة، أنت تتوب، فهذا يكون سواء كانت الحسنة كبيرة أو صغيرة تكون ماحية لها. وإن كان هذا شيء قد يكون الإنسان لا يثق بنفسه، يعني أمر مظنون كما قال بعض العلماء، السيئات أمر محقق والخروج منها أمر مظنون، لأن الإنسان لا يعرف هل جاء بالشروط التي تقبل معها الحسنة أو التوبة أو أنه لم يأتي فيبقى خائف. وهذا من حكمة الله جل وعلا حتى يزداد المسلم خيرا دائما، فتجده مثل يعمل السيئة ثم تجد هذه السيئة أمامه دائما يستغفر ويتوب. قد يكون طيب عليه من أول مرة، ويكون هذا كله خير. ولهذا جاء في حديث أن الإنسان يعمل السيئة يدخل بها الجنة، ففسر هذا بهذا المعنى، أنه يعمل السيئة ثم لا يزال وجلا خائفا يستغفر ويتوب يسترجع إلى ربه، وكلما تذكرها وجل قلبه وخاف واستغفر، فتكون في حقه بهذا المعنى خير، تكون أحسن ممن عمل حسنة فصار يمن بها على ربه، وصار مثلا يعدها كأنه يعني صار له أمان من المخاوف بهذا السبب. هذه قد تكون لحقه ضرر. فالمقصود أن إتباع الحسنة السيئة يشمل التوبة والاستغفار وغيرها. ولهذا ثبت في الصحيح أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه توضأ ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدما توضأ من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا عام، وهذه حسنة الوضوء وصلاة الركعتين، فليست هي التوبة من الذنب الذي عمله وجعلها كفارة للذنوب السابقة. وهكذا أيضا الحسنات الأخرى مثل الذكر وتلاوة القرآن والصدقة والأمر بالمعروف والإحسان للناس أي نوع كان كونوا من الحسنات. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عام، قوله أتبعوا السيئة الحسنة تمحوها، فهو كلما عمل الإنسان سيئة يجب عليه أن يعمل حسنة حتى تمحى سيئته، وهذا فضل الله جل وعلا. لهذا وصف الله جل وعلا المتقين الذين تعد لهم الجنان لأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والذين ينفقون مما رزقهم الله في طلب مرضات الله جل وعلا. وأمر كذلك بالمسارعة إلى الجنة التي كما قال جل عرضها السماوات والأرض، ثم قال أعدت لمن؟ المتقين الذين إيش؟ يعني هذه وصفهم التقوى، وكونهم إذا عملوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهنا قوله فاحشة يدل على أن المتقي قد يقع في الكبائر، لأن الفواحش هي كبائر الذنوب، فاحشة في نفسها وفاحشة في الفطر وفي خلق المؤمنين. ومعنى قوله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يعني خافوا الله، ذكروا عظمته وذكروا بطشه وذكروا عذابه فوجلوا وخافوا فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، فهو يغفر الذنوب، فوعدهم مع هذا. وكذلك العافين عن الناس الذين يعفون عمن ظلمهم، فإن هذا أيضا من أعظم الحسنات التي تمحو السيئات. فالمقصود أن الحسنة هنا عامة ولا تقتصر على التوبة فقط، كما قال ذلك بعض شراح الحديث أن المقصود بالحسنة هي التوبة من الذنب الخاص الذي فعله، بل الحسنة هنا عامة. يدل على هذا أيضا الحديث الذي في الصحيح، فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة قبلة ولمس وكذا عملت أعمالا إلا أني لم أجمعها، فأقم الحد علي، يقول أقم حد الله علي. فتركها أعرض عنه حتى حضرت الصلاة، فأصلى وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ذلك بعد الصلاة، قال حضرت الصلاة معنا؟ قال نعم، قال قد غفر الله لك. فصلاة غفر بها هذه الفاحشة التي عملها هذا الرجل. فهذا أيضا يدل على أن الحسنة عامة. وقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، الإنسان لا بد له من مخالطة الناس، ولا بد له من كلامهم والاجتماع معهم، ولا بد أن يكون أيضا هناك مبادلات بيع وشراء وما أشبه ذلك، فيجب أن يكون خلقه معهم الخلق الذي يكون خلق المؤمن، التسامح والتفاهم التي تكون بأحسن، يخالقهم بخلق حسن. ومعنى ذلك أنه إذا أسيء إليه لم يقابل الإساءة بالإساءة، بل يسمح ويعفو. وهذا أيضا من إرشاداته صلى الله عليه وسلم، فالإنسان إذا بقي إذا قوي على هذا الأمر فهذا من أعظم الحسنات. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. وقال: إن أقربكم إلي مجلسا أحسنكم أخلاقا. والمؤمن الذي يكون خلقه الحسن يتحصل بهذا المنزلة الرفيعة. والسبب في هذا أنه لا يقابل المسيء بالإساءة، وإنما يعفو أو يقابله بالإحسان، إما أن يعفو أو يقابله بالإحسان. وهذا المقصود في الأمر هنا: وخالق الناس بخلق حسن. وهنا قال الناس عموما، ومعلوم أن أول ما يجب على المرء أن يقابل من يقابله بالخلق الحسن الأقرب منه: أولاده، إخوانه، جيرانه، ثم سائر الناس. ومن ذلك أيضا كذلك زوجته، فقد جاءت الأحاديث أنه يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ومعروف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. فإذا هذه ثلاث وصايا: الأولى الوصية بالتقوى، بتقوى الله. والثاني أن الإنسان لا ينفك من سيئة، فوصاه بأنه إذا عمل السيئة أن يعمل الحسنة بعدها حتى تمحوها. والثالثة مخالقة الناس بالخلق الحسن. فإذا امتثل الإنسان هذه الأمور الثلاث صار من الناس، من الكمل، من الذين تحصلوا على خير الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.